أعمى ليس بأعمى. كان يود تاركينغتون يقول دائما: إن في استطاعتي تحمل كل ما تبتليني به الحياة من المصائب إلا شيئا واحدا هو العمى. عندما بلغ 60 من عمره بدأت عيناه لا تميز الأشياء التي تراها، فذهب إلى طبيب العيون، وهناك فوجئ بالحقيقة. لقد أخبره الطبيب أنه على وشك أن يصاب بالعمى، فقد فقدت إحدى عينيه البصر والثانية ستتبعها قريبا. إذن فقد تحقق الشيء الوحيد الذي كان يخاف منه. وخلال سنة واحدة أجرى تاركينغتون 12 عملية على أمل أن يعود إليه بصره، وكان بعد كل عملية يرفض أن يوضع في غرفة مستقلة بالمستشفى، ويطلب أن يرقد في غرفة يملأها المرضى الذين يعانون مثله، فكان يحاول تحفيزهم والتخفيف عنهم. لم يحبط تاركينغتون ولم يجلس لينتظر نهايته، بل اتخذ من المصيبة مجالا للدعابة، وذلك عندما يمر أحد من أهل بيته أمامه ولا يستطيع تمييزه فإنه يهتف له: مرحبا، هذا بلا شك هو جدي، إنني أعجب إلى أين يقصد في هذا الصباح الجميل. لقد عاش حياته كما لو كان مبصرا، وكان يقول: لقد وجدت أن في وسع الإنسان أن يتقبل العمى كما يتقبل أي مصيبة أخرى، ولو أنني فقدت حواسي الخمسة جميعا لواصلت الحياة داخل عقلي، فنحن إنما نرى بالعقل ونحيا به، سواء أدركنا هذه الحقيقة أم لم ندركها.